الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وكنا في مجلسين ماضيين توقفنا عند سورة الإسراء في أول السورة عند قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتكلمنا بشيء من التفصيل عن حادثة الإسراء والمعراج وتفسير هذه الآية وما فيها من معان وفوائد. أحببت في هذا المجلس أن أبقى مع هذه الآية وهذه الحادثة، فأقول حادثة الإسراء والمعراج تدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا عرج به إلى السماوات العلى، إلى الله تبارك وتعالى عرج به إلى السماوات العلى. وفي المعراج فرض الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات، وكانت في أول الأمر 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. إذن فالمعراج يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلو، وصفة العلو لله تبارك وتعالى، ونعني بها علو الذات، لأن الله تبارك وتعالى له 3 أنواع من العلو، فله علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو القدر والمنزلة. إذن فالله تبارك وتعالى له هذه الأنواع كلها من العلو، ونحن نتكلم في هذا المجلس عن علو الذات. فكما قلت، يعني حادثة المعراج تدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنه بذاته فوق مخلوقاته مستو على عرشه. وقد دل على علو ذاته جل وعلا نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، حتى قال بعض أهل العلم في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله تبارك وتعالى بذاته. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وآيات الاستواء 6 في القرآن الكريم، يعني وردت في 6 مواضع أو 7، يعني نسيت الآن، في 6 أو 7 مواضع في القرآن الكريم ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وذكر العلو في 10 الآيات بل في 100 الآيات. قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا تدل على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق مخلوقاته، عال فوق مخلوقاته، وهو بذاته جل وعلا مستو على عرشه. وأهل السنة والجماعة الذين هم على طريقة السلف وعلى مذهب السلف يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة، على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا هو أو هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف والأئمة الذين مشوا على مذهب السلف في جميع صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسلف وأئمة السلف يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. نثبت الصفات التي ثبتت لله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإثبات السلف للصفات هو على قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسلف إذ يثبتون هذه الصفات لله تبارك وتعالى لا يعتقدون أبدا أنها تشبه صفات المخلوقين، أنها تشبه صفات المخلوقين، معاذ الله. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وصفات المخلوق هي صفات تليق بضعفه وعجزه، وأما صفات الخالق جل وعلا فإنها تليق بجلاله وعظمته. إذن فالسلف لا يشبهون الله تبارك وتعالى أو لا يشبهون صفات الله بصفات المخلوق، ولا يمثلون صفات الله بصفات المخلوق أبدا. إذن فيؤمنون بذلك على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تعالى في هذه الآية أثبت لنفسه السمع والبصر، أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن نحن نعلم بأن المخلوق أيضا له سمع وبصر. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان أيضا سميع بصير. فإذا أثبتنا السمع والبصر لله تعالى هل يعني ذلك أننا شبهناه بالإنسان؟ معاذ الله. فسمع الله وبصره يليقان بضعفه وعجزه، وأما سمع الله وبصره فيليقان بكماله سبحانه وتعالى وبجلاله وعظمته جل وعلا. إذن هذا باختصار شديد هو مذهب السلف ومذهب الأئمة المتبعين كالإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأئمة يعني السلف، يعني لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة، كلهم على هذا المذهب وهذه العقيدة أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات مع اعتقادنا بأن هذه الأسماء والصفات تليق بالله تبارك وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك من يقول عن طريقة السلف أو مذهب السلف بأنهم يعني مجسمة، بأنهم مجسمة، فهذا يكذب عليهم والله، والله إنه لا يكذب عليهم. فالسلف يعني حينما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا بأنها كأعضاء المخلوق، بل يقولون هي صفات. فحين يثبتون اليد يقولون هي صفة تليق بالله تبارك وتعالى، فلا يعتقدون يعني بأنها يعني أعضاء، ويعني يعتقدون في ذلك نوع من التجسيم، لأن هذا ما لم يرد في القرآن والسنة، لم يرد في القرآن والسنة يعني ما يدل على أن صفات الله يعني أجسام وأعضاء، ونحن نمشي مع القرآن والسنة. فما أثبته الله تبارك وتعالى أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذه عقيدة الأئمة. ولهذا الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني جاء عنهما أنهما قال: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث. هكذا قال هذان الإمامان الجليلان. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال له سائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك وقال قولته الشهير، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في كلام العرب، وأن المراد به العلو والارتفاع. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالله الذي أخبرنا باستوائه لم يخبرنا بكيفية ذلك، فالواجب السكوت عن ذلك، والكيف مجهول. قال: والإيمان به، أي بالاستواء، واجب، والسؤال عنه، أي عن الكيفية، بدعة. ولما سئل الإمام مالك أيضا عن آيات الصفات قال: أمروها كما جاءت، يعني اعتقدوها كما جاءت، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى له هذه الصفات: صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، صفة القوة، صفة القدرة، صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنؤمن بهذه الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ولا نعتقد أبدا أنها تشبه صفات المخلوقين. أقول هذا إخواني الكرام لأنه يعني في بلادنا الجزائر مع الأسف الشديد يعني ظهرت يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني أصوات يعني ترفع من عقيرة المذهب الأشعري ودعوة الناس إلى الرجوع إلى المذهب الأشعري في العقيدة. وأنا بهذه المناسبة أقول: إن كانت عقيدة الأشاعرة هي الصواب، هي الحق الذي يجب على المسلم أن يدين الله جل وعلا به، فأنا أسأل: متى ولد الإمام الأشعري رحمة الله عليه، أبو الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل البصري، ولد بالبصر، متى ولد؟ قيل ولد سنة 60 و200، وقيل ولد سنة 70 و200، يعني في آخر القرن الثالث، في آخر القرن الثالث. وفي بدايته كان معتزليا، كان على مذهب الاعتزال، وأخذ الاعتزال عن شيخه أبي علي الجبائي، فبقي معتزلا على مذهب المعتزلة حتى بلغ 40 سنة، حتى بلغ 40 سنة. يعني إن قلنا ولد سنة 70 و200، يعني كان على الاعتزال حتى سنة 10 و300، يعني في القرن الرابع. ثم بعد ذلك رجع رحمة الله عليه عن مذهب المعتزلة، وسنتكلم عن هذا الرجوع، سنتكلم عن هذا الرجوع. ولكن أنا أقول: مذهب الأشاعرة المعروف الآن الذي ينص على أن الله تبارك وتعالى ليس له إلا 7 صفات فقط، ليس له إلا 7 صفات فقط، هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات التي نثبتها لله فقط، وما زاد على ذلك فلا يجوز إثباته. وإن كان طبعا الأشاعرة في أنفسهم اختلفوا اختلافا شديدا في الصفات التي يجب إثباتها لله، يعني منهم من أوصلها إلى 20 صفة، ولكن المشهور عندهم أن الصفات الثابتة لله هي هذه الصفات 7 فقط، وما زاد على هذه 7 لا يجوز إثباته. هذا هو مذهب الأشاعر الذي ينسب للإمام الأشعري رحمة الله عليه، والذي يعني قال به بعد سنة 1300 هجري. أقول إن كان مذهب الإمام الأشعري هو الحق الذي يجب على الأمة أن تدين به، فماذا نقول عن القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ إذن هؤلاء هي أفضل القرون، القرن الأول إلى سنة 100، والقرن الثاني إلى سنة 200، والقرن الثالث إلى سنة 300. أصحاب هذه القرون بنص النبي عليه الصلاة والسلام هم خير القرون وأفضل القرون، ولا شك أنهم لم ينالوا هذه الخيرية إلا لسلامة عقيدتهم وعملهم. بماذا نالوا يعني هذه الخيرية؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنهم كانوا أهل علم، كانوا أهل علم صحيح وعقيدة صحيحة، وكانوا على عمل صالح، فبهذا نالوا هذه الخيرية. ما هو معتقدهم قبل أن يجيء الإمام الأشعري؟ إذن هذه القرون كلها والعياذ بالله يعني كانت على ضلال، لم تعرف العقيدة الصحيحة في صفات الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى ليس له من الصفات إلا سبعة فقط، كانوا على ضلال، ولم يظهر هذا الحق إلا بمجيء الأشعري. أيقول هذا مسلم عاقل؟ يعني أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ضلوا عن العقيدة الصحيحة؟ معاذ الله، معاذ الله أن يزكي الله تبارك وتعالى أقواما، خاصة الصحابة رضي الله عنهم زكاهم القرآن، بل زكى الذين اتبعوهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين، فكيف غفل هؤلاء عن هذه العقيدة الأشعرية ولم يكتشفها إلا الإمام الأشعري بعد ثلاثة قرون، بعد ثلاثة قرون من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو من هجرته عليه الصلاة والسلام؟ يعقل هذا الكلام؟ والله تبارك وتعالى هو الذي زكى الصحابة وزكى إيمان الصحابة وعقيدته. الله تعالى يقول في كتابه: فإن آمنوا، يعني فإن آمن الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أصحاب محمد، فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. تأمل كيف يزكي الله تبارك وتعالى الصحابة وعلمهم وإيمانهم وعقيدتهم. فنأتي بعد ذلك ونقول: لا، السلف لم يعرفوا العقيدة الصحيحة، بل كانوا على ضلال والعياذ بالله حتى جاء الإمام الأشعري. هذا أولا. ثم أقول ثانيا، مع احترامي لجميع علماء الأمة، والله لا أقول هذا الكلام قدحا، وإنما يعني من بيان يعني ما ينبغي للعاقل أن يكون عليه، نقول الإمام الأشعري رحمة الله عليه بقي ضالا، لم يعرف الحق، بل بقي على مذهب المعتزلة دهرا من الزمن، عدة سنوات، يعني حتى بلغ 40 سنة من عمره وهو ضال، لم يعرف الحق. ثم بعد ذلك يعني بقدرة قدير يعني نزل عليه وحي وعرفه بالحق، وأن الصفات التي يجب أن نثبتها لله هي 7 صفات فقط. من أين له هذا؟ ثم إمام عاش ضالا لعدة سنوات، كيف يعني نتخذه قدوة؟ كيف تتخذه الأمة قدوة؟ سبحان الله، أليس لنا في أئمتنا الكبار يعني ما يشفي ويكفي؟ يعني الأشعري أفضل من الأئمة كالإمام مالك رحمة الله عليه، هو أفضل من الشافعي، هو أفضل من الإمام أحمد، هو أفضل من ابن المبارك، هو أفضل من سفيان الثوري ومن الأوزاعي وغيرهم، فكيف نتخذه هو القدوة، وهو الذي يقر على نفسه ويعترف على نفسه بأنه كان ضالا لعدة سنوات. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان على مذهب ضال فحتى بعد رجوعه إلى الحق لا يؤمن عليه من أن يعلق به شيء من الباطل. فهؤلاء يعني بعض الصحابة الذين أسلموا في فتح مكة حديثا، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني أرادوا أن يتشبهوا ببعض المشركين لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية. فلا يأمن الإنسان الذي يكون في ضلال لسنوات طويلة ثم يعود إلى الحق، لا نأمن من أن تبقى فيه رواس. وهذا الذي حصل يعني للإمام الأشعري رحمة الله عليه، كما يعني سنتكلم عن ذلك وسنفصل يعني ذلك يعني بعض الشيء إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل يعني أن الأمة يعني قبل الأشعري يعني فيها يعني مئات الأئمة والعلماء الذين يعني يقتدى بعلمهم وعملهم الصالح، فكيف نتركه؟ لماذا لا نقول ندعو الناس إلى عقيدة الإمام مالك؟ إمام مالك ألم يكن صاحب عقيدة؟ معاذ الله، إمام الشافعي ألم يكن صاحب عقيدة؟ حتى نقول نحن على مذهب مالك وعقيدة الأشعري؟ يعني الإمام مالك في عقيدته كان ضال ومن غيره ولم يهتدي إلى الحق في العقيدة، معاذ الله ولا تمثيل. بل الإمام مالك رحمة الله عليه يعني مع جلالته في الفقه تنبيه يعني كان على يعني اقتضاه كما قلت يعني ما نراه في العقيدة يعني في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان يثبت دعوة الناس تبارك وتعالى إلى الأشعرية بدل دعوة